ترنم يا شجي يا الطير واصبح بذكر محمد. ترنم يا شجي يا الطير ترنم ترنم يا شجي الطير واصبح بذكر محمد خير الأنام. نبينا البس الدنيا جمالا نبي البس الدنيا جمالا وزيننا يراقب يوم مولده زمان مراقبة محب المستهان. ملائكة السماء نبي الله يا خير البرايا وأنت شفيعنا وأنت ملاذنا حاشا وكلا